السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين، وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله الطيبين الطاهرين، وعن صحابته الخيار الأكرمين، وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، بين يدي الدرس أذكر نفسي وإخواني بأمرين عظيمين. أما الأول فهو عظيم نعمة الله عز وجل علينا نحن أهل المدينة، فقبل أيام كان يشاركنا في هذا المسجد الزوار، يملؤون جنبات المسجد ويستمتعون بالخير الذي فيه، وها هم أو أغلبهم قد عادوا إلى بلدانهم وهم يتمنون لو تمتعوا بالبقاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن قد رزقنا الله هذه النعمة فجعلنا من سكان المدينة نستمتع بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستمتع بالصلاة فيه وبذكر الله فيه وبالتعليم والتعلم فيه، وهذه نعمة عظيمة من الله ينبغي علينا أن نتذاكرها وأن يوصي بعضنا بعضا بشكرها والثناء على الله عز وجل بها وبحسن الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحسان الجوار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وبشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظمى وإعمالها فيما يرضي الله عز وجل، وأحذر نفسي وإخواني من سوء الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم سوء الأدب سوء الأدب مع الله بأن يصرف شيء مما لله إلى أحد من خلق الله عز وجل. ثم يليه سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينصرف من رزقه الله عز وجل نعمة سكن المدينة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة إلى البدع والأهواء ومنكرات الأعمال، ثم يلي ذلك سوء الأدب مع خلق الله ولا سيما مع من في المدينة، سواء من كانوا من أهلها أصلا أو من كانوا مقيمين فيها، فإن من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله سبحانه وتعالى كما يذيب الماء الملح. فهذا الأمر العظيم لا بد من تذاكره والوصية به. وأما الأمر الثاني فهو أني أذكر نفسي وإخواني بأن شهر محرم لا زال قائما، وأن فضل الصيام فيه لا زال قائما، فإن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، ولا ينتهي فضل الصيام بانتهاء صيام عاشوراء، بل يبقى فضل الصوم في هذا الشهر إلى أن يختم. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نجتهد في التمتع بصيام ما أمكننا من الأيام الباقية من شهر الله المحرم. نحرص على ذلك ليس فرضا، ولكننا نكرم أنفسنا بأعظم نوافل الصيام، ألا وهو الصوم في شهر الله المحرم إلى أن يختم هذا الشهر. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نصوم، ولو أن نصوم القليل من الأيام الباقية، وكلما أكثرنا كان ذلك خيرا لنا. ثم أيها الفضلاء، إن درسنا كما تعلمون في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وكنا شرعنا في باب ما جاء في السحر، وبينا أيها الفضلاء أن الشيخ رحمه الله لما بين أنواعا من شرك العبادة، وهي أنواع يكثر وقوعها من فئام ينتسبون إلى الإسلام وهم لا يعلمون أنها حرام في الغالب، فضلا عن كونها شركا، بل إن الكثيرين منهم يعتقدون أنها من أعظم القربات إلى الله عز وجل. فبين الشيخ بالبراهين الواضحة أن هذه الأعمال من الشرك، وفيما ذكره الشيخ مقنع لمن كان يخاف الله ويخاف لقاء الله عز وجل لينزجر عن هذه الأعمال ويهجر هذه الأعمال. لما بين الشيخ ذلك وبين أنه لا أحد يأمن على نفسه من ذلك، فإن في آمن من أمة الإجابة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيعبدون الأوثان، وبين سبب ذلك، أعقب ذلك ببيان أنواع يكثر وقوعها ممن ينتسبون إلى الإسلام، وهي كفر أو شرك أو شعبة من شعب الكفر أو الشرك، زجرا عنها وتحذيرا منها. وبدأ بالكلام عن السحر، وهو من أخبث ما يقع بين الناس، وكم أفسد السحر والسحار في هذه الدنيا، فكم فرقوا بين القلوب المتحابة، وكم أنزلوا من الفساد بالناس بإذن الله الكوني. فبين الشيخ في هذا الباب ما فيه مزدجر لمن كان يخاف الله عز وجل ويخشى من عذابه. وبينا أيها الإخوة أن السحر اسم جامع لأمور متنوعة يجمعها شدة الخفاء، وأن أخبث أنواع السحر العقد التي تعقد ويتمتم عليها بكلام وينفث فيها فتؤثر في القلوب والأبدان بإذن الله الكوني. وبينا أن للسحر حقيقة، وأن للسحر شرا يصل إلى المسحور بإذن الله الكوني، وأقمنا الأدلة البينة على ذلك. وبينا أن السحر من جهة حكمه يتنوع إلى أنواع، فالنوع الأول منه ما يتقرب به إلى الشياطين والمعبودات من دون الله فيتقرب بنفس السحر كما تفعله بعض القبائل الوثنية من إقامة حفلات السحر يتقربون بها إلى معبوداتهم، وكما يفعل عبدة الشيطان في هذا الزمان الذين يقيمون حفلاتهم للسحر يتقربون بهذا السحر إلى الشيطان، وهذا كفر بين أجمع أهل العلم على أنه كفر يخرج من الملة. وأما النوع الثاني فهو السحر الذي يستعان فيه بالجن ويتقرب إلى الجن بأنواع القرابين من أجل تحقيق المقصود من السحر، فيكون المقصود من السحر مثلا التفريق بين الزوجين، فيستعين الساحر بالجن ويقرب لهم القرابين، وقد يطلب ممن يطلب السحر منه أن يذبح فأرا أو دجاجة أو بطة أو شاة أو غير ذلك، وكل ذلك تقرب إلى الشياطين، وهذا السحر كفر باتفاق أهل العلم. وبينا أن هذا السحر كفر بالنسبة للساحر، لأن الساحر يستعين بالجن ويتقرب إليهم، وهذا شرك بالله عز وجل، ويدعي علم الغيب، وهذا كفر بالله عز وجل، ويدعي أنه يؤثر بسحره بذاته، وهذا كفر بالله عز وجل. وأن الذي يطلب السحر من الساحر بهذا النوع يكفر أيضا، لأنه مقر بهذا السحر وراض به، والمقر بالكفر والراضي به يكون كافرا والعياذ بالله، ولأنه يشارك الساحر في الاستعانة بالجن والتقرب إليهم، وهذا كفر والعياذ بالله. وأقمنا الأدلة على ذلك. وأما النوع الثالث فهو السحر بالأدوية والمواد، بحيث يضع الساحر في الطعام أو الشراب مادة يركبها أو يخترعها وتؤثر في القلوب، تؤثر نسيانا أو بلادة ذهن، وتؤثر في الأبدان نشاطا أو كسلا أو عدم قدرة على الجماع أو نحو ذلك. وقلت إن هذا سمي سحرا لما فيه من خفاء سببه، ولأنه يؤثر في من يتعاطاه كتأثير السحر تماما. وقلت إن هذا النوع من حيث حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فإن كانت المادة مسكرة أو مخدرة فهذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وإن كانت المادة ليست مسكرة ولا مخدرة ولكن يقصد منها الإضرار بالشخص فهذا الفعل حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وإن كانت المادة ليست مسكرة ولا مخدرة ويراد من ذلك نفع من توضع له كأن يكون مريضا ويحتاج أن يعطى الدواء خفية، وهذا الدواء ثبت بالتجربة أنه نافع فيوضع للمريض خفية وهو بقصد نفعه فهذا مباح. وأما النوع الرابع فهو سحر التخييل والأخذ بالعيون وخفة اليد. وقلنا إن هذا السحر يختلف حكمه بحسب المقصود منه وبحسب ما يتضمنه وبحسب ما يؤول إليه، فإن كان المقصود منه شرا فهو حرام كسرقة أموال الناس ونحو ذلك، وإن تضمن الاستعانة بالجن فهذا حرام، وقد يكون شركا أكبر إذا كانت الاستعانة على الوجه الذي هو شرك، كما تقدم معنا في باب فيما يتعلق ببيان حكم الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة. وإن كان بالتقرب إلى الجن فهذا شرك أكبر وكفر بالله سبحانه وتعالى. وإن لم يكن فيه حرام قلنا إنه ليس من فعل أهل المروءات. وشرعنا في قراءة ما ذكره الشيخ من النصوص، وهي نصوص تدل على شر السحر وعلى كفر السحرة والعياذ بالله، وقد بينا ما يتعلق بالآيتين اللتين ذكرهما الشيخ رحمه الله عز وجل. وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد في باب ما جاء في السحر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث ورد في بعض نسخ كتاب التوحيد أن الشيخ قال عقبه أخرجاه، وبيض في بعض النسخ ولم يذكر هذا، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا أي لا تقربوهن، ابتعدوا عنهن، وهذا أعظم في النهي والتحريم من قول اتركوا، لأن اجتنبوا يدل على عدم القربان أصلا وعلى وجوب المباعدة وأن يكون الإنسان بعيدا عن هذه السبع. اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، وهذه السبع مهلكات للعبد في الدنيا، إما معنى وذلك بسوء أثرهن على العبد، فإن لهن أثرا على القلب حتى يظلم القلب بهن ويصبح العبد بهن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهذا والله هو الموت والهلاك العظيم. وإما بالهلاك الحسي كأن يقتل حدا أو قصاصا أو تعزيرا، وكذلك هن موبقات يوم القيامة مهلكات للعبد إذا لقي الله، لأنهن من أسباب دخول النار والخلود فيها أو الخلود الطويل، لأن هذه الذنوب منها ما يوجب الخلود الدائم في النار، وهو الشرك بالله والسحر، ومنها ما يوجب الخلود بمعنى المكث الطويل في النار، والعياذ بالله، والغمسة الواحدة في النار ألمها عظيم. يغمس العبد من أهل النار يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل كان في الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في النار فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا، ما رأيت نعيما قط. وقليل ما في النار عذاب شديد، فأخف أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان من جهنم يغلي منهما دماغه، فكيف بمن دخلها وطال مكثه فيها؟ لا شك أن المؤمن يخاف من عذاب الله ولو كان قليلا، ولا يستقل من عذاب الله شيئا. فهن موبقات في الدنيا، موبقات في الآخرة. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، وأقبح ذنب على الإطلاق الإشراك بالله، كما تقدم معنا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو رزقك، قبيح شرعا، قبيح طبعا. العاقل لو تجرد لعلم قبح الشرك، فكيف بالمؤمن الذي يقرأ كتاب الله ويسمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أقبح الشرك والسحر. والسحر كما تقدم معنا، إن كان فيه اعتقاد علم الغيب واعتقاد أن الساحر يؤثر سحره بذاته، أو كان فيه تقرب إلى الجن والشياطين، كفر، فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام، فالعام هو الشرك بالله، والسحر نوع من الشرك بالله، ويكون هذا العطف لبيان عظيم شر السحر، فإن ذكر الخاص بعد العام إن كان في الخيرات فهو يدل على شرف الخاص، وإن كان في الشر كما معنا هنا فهو يدل على قبح الخاص، على شدة قبحه. وإذا قلنا إن السحر هنا يشمل جميع أنواع السحر، ما كان منها كفرا وما لم يكن كفرا، فإن هذا يتنوع، أعني هذا العطف، إن أريد به ما كان كفرا من السحر فهو من باب عطف الخاص على العام، وإن لم يرد به ذلك فهذا ذنب آخر وكبيرة من كبائر الذنوب، وإن كانت ليست شركا. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أعظم الورطات وأشد المهلكات أن يصيب المؤمن دما حراما حرمه الله عليه. لم يأذن الله له فيه، سواء كان هذا الدم دم مؤمن أو دم مؤمن. ولا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح أي انقطع من الخيرات والعياذ بالله. وأكل الربا، من أكل الربا فقد أهلك نفسه، لأن الله آذنه بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف يأمن من يحاربه الله ويحاربه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أقبح متناول الربا، أقبح مأكول على الإطلاق الربا، مهلك للعبد من الجهة التي ذكرناها، ومهلك للعبد من جهة محق بركة مال العبد، فإن الله يمحق الربا. ومهلك للعبد من جهة أنه يؤول بالمراب إلى الفقر، فالربا وإن كثر فإلى قلة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومهلك للعبد بما يقع في قلبه من ظلمة بسبب أكله لهذا الحرام البين، وتمتد هذه الظلمة والعياذ بالله إلى ذريته، نعوذ بالله من سوء الحال. وأكل مال اليتيم، فأكل مال اليتيم مهلك للعبد في الدنيا، لأن الذي يأكل مال اليتيم كأنما يأكل نارا في بطنه، والنار تحرق ولا تنفع وتهلك ولا ترفع، فأكل مال اليتيم سبب للهلاك في الدنيا، فكيف بالهلاك في الآخرة لآكل الربا وآكل مال اليتيم؟ والتولي يوم الزحف، إذا التقى الصفان في الجهاد المشروع وتعين القتال على المؤمن، فإن التولي لغير مصلحة الجهاد كبيرة من كبائر الذنوب ومن أقبح الذنوب، وهي مهلكة للعبد بالعار والذم والقبح في الدنيا وبعظيم العقاب في الآخرة. أما التولي لمصلحة الجهاد كأن يتحيز إلى فئة أو يمكر بالعدو، فهذا من فنون القتال. وقلنا إن هذا إنما هو في الجهاد المشروع، أما من ذهب إلى غير جهاد مشروع في حقه، كمن ذهب من أهل الآفاق إلى سوريا أو إلى اليمن، فرج الله عن أهلهما وكسر عدوه فيهما وأقر أعين المسلمين بنصرة أهل الحق والهدى وخذل عدو الدين، ومن نصره وأيده وقرر معه. أقول من يذهب من أهل الآفاق إلى سوريا أو إلى اليمن فإن هذا ليس جهادا في حقه هو، لأن قررنا مرارا أن الذي ظهر لنا بالدراسة الشرعية بعيدا عن التأثر العاطفي أو بالآخرين أن القتال في سوريا لمن كان من أهل سوريا أو وقع البلاء وهو هناك لمن أخلص لله عز وجل جهاد مشروع، وأما للآفاقيين فإنه ليس جهادا ولا تتوفر فيه شروط الجهاد الشرعي، ونحن إنما نتكلم نصحا للأمة لا نتأثر بالعواطف وننظر في المسائل النظر الشرعي الذي يجب علينا. فأقول لو أن الآفاقية ذهب إلى سوريا أو إلى اليمن ثم وهو هناك والصفوف ملتحمة علم أن فعله ليس مشروعا فسعى في العودة والترك توبة من هذا الفعل، فهذا ليس من التولي يوم الزحف، بل هذا مشروع ومحمود وهو من التوبة الصادقة. وكذا من غرر به خوارج العصر فذهب إلى صفهم وقد يكون مخلصا راغبا في نصرة دين الله وغرر به وظن أن هذا هو الطريق فذهب، فلما ذهب هناك رأى حال القوم وتبدى له قبح ما هم عليه في الحقيقة بعد أن ينكشف القناع، فأراد أن يعود، فهذا ليس من التولي بل هذا من التوبة الواجبة التي يجب عليه أن يفعلها وأن يعود إلى أهل السنة وأن يكون معهم. وقذف المحصنات أي اللاتي حفظ الله فروجهن، والأصل في المؤمنة أنها محصنة، لا يجوز قذفها، بل يا إخوة من تبرجت وخرجت متبرجة إلى الشارع يجوز سبها بفعلها لأنها مجاهرة بالفسق، لكن لا يجوز قذفها، ولا يجوز أن ترمى بالزنا، ولا يجوز لمؤمن يخاف الله عز وجل أن يرمي مؤمنة بالزنا ما لم يرى المرود في المكحلة ويشهد معه ثلاثة. فإذا حصل هذا جاز له، أما إذا لم يرى لكن هي مستهترة متهتكة متبرجة، والله لا يجوز له أن يقذفها بالزنا. لو رآها مع رجل تدخل بيته وهي أجنبية عنه لا يجوز له أن يقذفها بالزنا. لو رآها وقد علاها الرجل ورأى المرود في المكحلة لكن لم يرى ذلك غيره فإنه وإن اعتقد في قلبه أنها زانية إلا أنه لا يجوز له أن يقذفها. ولو قذفها وطلبت حد القذف لحد. أما إذا رأى المرود في المكحلة وشهد معه ثلاثة فكانوا أربعة فهنا يجوز. وما الدليل على أنه إذا رآها وقد علاها الرجل ورأى المرود في المكحلة وتيقن زناها أنه لا يجوز له أن يرميها بالزنا لفظا؟ الدليل أن الشرع أوجب حد القذف عليه إذا لم يشهد معه ثلاثة آخرون، فدل ذلك على أنه جرم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا كان هذا في المؤمنة فهو كذلك في المؤمن، لكنه لما كان الغالب أن يكون القذف للمرأة لضعفها وقلة حيلتها نص على المحصنات، وإلا فالمحصن كذلك. والقاعدة أنه يصان عرض الإنسان بمقدار ما صان عرضه، يصان عرض الإنسان بمقدار ما صان عرضه، فإن صانه من كل وجه صين عرضه من كل وجه، وإن جاهر بفسق جاز ذكره بهذا الفسق. وأما القذف بالزنا فلا يجوز إلا على ما ذكرنا. وتضبط أيضا المحصنات، تضبط المحصنات، وقلنا اللاتي حفظ الله فروجهن، وتضبط المحصنات ومعناها اللاتي حفظن فروجهن، فهن محصنات أي حافظات لفروجهن. الغافلات عن هذا القذف المؤمنات. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عد السحر من الموبقات التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها وألا يقربها وألا يقرب أهلها. وهذا يدلنا أيها الأحبة على أنه لا يجوز أن يكون الإنسان ساحرا ولا أن يذهب إلى الساحر، لا بغرض أن يطلب منه السحر ولا بغرض أن يتفرج على سحره. وأما الذهاب لمنعه والإنكار عليه من قادر فهذا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أيها المؤمن أن تجتنب السحر، ولا يمكن أن تجتنب السحر إلا باجتناب السحرة والبعد عنهم وعدم قربانهم. فهذا الحديث حديث عظيم، فيه حفظ العبد وفيه إبقاؤه على طريق السلامة والبعد عن المهلكات. لعلنا نقف هنا للوفاء بشرطنا، وهو أن تكون مدة الدرس 50 دقيقة من مبتدئه إلى منتهاه. وإن شاء الله عز وجل سنكمل هذا الأسبوع في شرح كتاب التوحيد، ثم من يوم الأحد القادم إن شاء الله سيكون الجدول هكذا. في يوم الأحد سنشرح القواعد والأصول الجامعة للشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل، وفي يوم الاثنين يوم الراحة الأسبوعي، وفي يوم الثلاثاء نشرح إن شاء الله صحيح الترغيب والترهيب، وفي يوم الأربعاء نشرح الأصول من الأصول. في أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. وفي يوم الخميس والجمعة والسبت نشرح دليل الطالب في الفقه، وإن شاء الله في خلال أيام هذا الأسبوع سأخبركم عن موعدي شرح كتاب التوحيد، حيث سنضيف درسا إلى هذه الدروس في شرح كتاب التوحيد. والغالب أنه يكون إذا تيسر بعد المغرب في اليوم الذي لا يدرس فيه الشيخ عبد المحسن، الشيخ عبد المحسن، فإن لا أدرس إذا كان درس الشيخ الإمام عبد المحسن قائما، فدروس الشيخ عبد المحسن خير للطلاب من دروسي وأنفع لهم وأقرب إلى الخير، فأنا لا أمنع الطلاب من هذه الدروس النافعة، ولا أعرف أني بحمد الله أقمت درسا يتعارض مع درس الشيخ عبد المحسن، وهو كبيرنا في هذه المدينة، والمدينة فيها علماء كبار كثر بحمد الله عز وجل حفظهم الله ونفع بهم، منهم من يدرس في المسجد النبوي ومنهم من يدرس خارج المسجد النبوي، لكن لم أرتب حتى الآن مع المسؤولين عن الدروس في المسجد النبوي فيما يتعلق بوقت درس شرح كتاب التوحيد، وإن شاء الله سأرتب هذه الأيام وأخبركم في أثناء هذا الأسبوع. يقول قائل من الإخوة: لماذا غيرت رأيي فجعلت بقية هذا الأسبوع في شرح كتاب التوحيد؟ والجواب أني لم أرد قطع الوحدة الموضوعية بين أبواب يتصل بعضها ببعض، وأردت أن نتم هذه الأبواب المتقاربة، ومن وجه آخر أن انتظامي في الدروس من غير انقطاع سيكون إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم، حيث أني قد أغيب آخر هذا الأسبوع لأن عندي ندوة في الجامع الكبير في الرياض بحضور سماحة المفتي، ولا أدري كم سأغيب على حسب ما يتيسر في الحجز، وسأخبركم بهذا إن شاء الله في ثنايا هذا الأسبوع. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يكرمنا بنشر العلم النافع، وأن يفقهنا في دينه. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم، علينا نلتمس لو تعيدون النظر في 50 دقيقة ما سنقطع شيء. يقول السائل: نظرا لنقص العملة الورقية في البلد مما جعل التجار يبيعون بضائعهم بسعرين، يقول لك إذا أردت أن تسدد بالنقد يبيع لك بالسعر المعتاد عنده، وإذا أردت أن تسدد بالشيك المحجوز الذي أخذه التاجر وأودعه في حسابه تدخل القيمة في حساب التاجر مباشرة يزيد في سعر البضاعة على الزبون، فما حكم هذه المعاملة؟ إذا كان البائع يبيع السلعة بسعرين، سعر لمن يدفع عاجلا أي فورا، وسعر لمن يدفع آجلا أو على شيء من المخاطرة في التأخير، وكان ذلك بينا، وكان العقد ينعقد على أحد السعرين جزما، فهذا محل خلاف بين العلماء، والذي عليه جمهور الفقهاء أنه يجوز، لأن هذا نوع من المساومة، ولا يقع العقد على السعرين معا حتى تكون بيعتان في بيعة،